تبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون؟ الله خير أما تشركون؟ الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين من نوح إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وموسى وعيسى بن مريم وأبينا إبراهيم. والحمد لله على نعمة الكتاب والتنزيل على هديه وولايته للمؤمنين في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك علما بالكتاب يقربنا إليك، وعملا به وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار، آمين. هذا اليوم السادس من شعبان، وهذا اليوم الأحد أم السبت؟ عند الأميين هذا الأحد، عند الناس هذا السبت، وعندهم يدخل الأحد ساعة 12 ودقيقة صباحا. صباحا طبعا هذا الكلام لا أصل له في الدين، هذا باطل، مجرد أن تغيب الشمس فقد دخل اليوم. العجيب أنه في الآن بعض الأجهزة الجوالة بأيدي الناس، إذا يعني افتتحت الجهاز خيرك بين ميقاتين اللي هم بتسميها العامة التقويم، وهذا باطل. التقويم بينفع على الأسنان، تقويم الأسنان هذا بينفع لها، أما في دين الله اسمه ميقات وليس تقويما. فهل بيسموه التقويم الهجري والتقويم الميلادي ولا إيش موفقين للأسف؟ يعني الأصل هو الميقات. فالأجهزة الآن تخيرك بين ميقاتين، الميقات الهجري و جنبه لغريغوري. لغريغوري لمن لم يعلم هذا أبوهم، أبو الكنيسة، أحد بابوات الكنيسة غريغوروس الهالك. فالآن المسلمين بالخيار، يا بتتبع سنة النبي ودين الله أو بتتبع البابا. طبعا بالعادة المسلم شو بيسوي؟ بيختارش الهجري، لكنه مش فاضي وبعدين أعماله مش على الهجرة. فتراه يعني بظاهر الأمر يحيد ويميد عن السنة. فإحنا قلنا هذا اليوم السادس، وفي بعض الإخوة يعني مصرين السادس ولكن يبدو أنه السابع، بس إحنا أن رجل ثقة في الميقات بيقول ستة والأيام بيننا، إذا طلع ستة بتكون يعني ثقة زيادة على الثقة. وكما قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا. لما قال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 أو 30، فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. لاحظ كيف بيتكلم عليه الصلاة والسلام، يعني رجل يشير لناس بكفيه، فواضح أنه بيتكلم مع بروفيسورية شريعة ومع دكاترة فلك. متى يقول الرجل لمن حوله هكذا وهكذا وهكذا؟ أنت الآن بتقول لابنك 29 أو 30 بدون ما تعمل له هيك. إذا كان أبوك أميا تمسك له أصبعك وبتصير تعمل له هيك وهيك على الأصابع. فعليه الصلاة والسلام لما حدث الأميين قال هكذا وهكذا، أول مرة فعل بها ثلاثا، وفي الثالثة خنث بإبهامه عشان يكون 29 اللي هو الشهر. فبالتالي في علم للخواص وعلم للعوام. بيقول أحد الناس إنه الشيخ صلاح الدين بيدرس الناس هالعوام، يدرسهم علم الخاصة، وهذا الكلام مش مسموح. طبعا اللي بيتكلم احد الخواص، لا، اللي بيتكلم يعني يمكن ليس له في الدين الا ما يعلم الله الا قليلا يعني، وطبعا هو لا يعلم بين الخاص والعام، ولكن كرها كرها. فاللي بيقول بهذا القول انه لا يدرس الناس علم الاقفى، بقول لك علم الخواص، اول شيء احنا هذا لا نعلمه عن رسول الله، علم الخواص وعلم العوام، ولكن حقيقة في ميزان أن تحدث الناس بما يعلمون، هذا قول عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إنما فأنت تحدث الناس بالقدر الذي يعلمونه. أما قضية الخواص والعوام هذا التفريق لا أصل له. أول شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم المسلمين عن العرش عامتهم وخاصتهم، كلمهم عن العرش وما يعني مع العرش وما للعرش، وهذا من علم العامة ولا من علم الخاصة؟ الآن أنت لما تقرأ عن العرش في الكتاب وفي السنة هذا علم حقيقة علم الخاص، إنما لو شئت بذل إليك الآن افتح أي كتاب بكلمك عن عرش الله تبارك اسم الله، وإذا في تخصيص هذا، وفي أحاديث تكلم فيها عليه الصلاة والسلام منثورة في كل كتب السنن. فلو كان عند العلماء الصالحين الأولين هذا التفريق ما كتبوا هذا العلم الخاص، ولكن تجد كتابه في الطهارة وفي الاستبراء من البول، وتجد أخص وأثقل العلوم في الكتاب الواحد، فما فرق الأولون حتى يفرق الآخر في مين. وهذه شاهدة مهمة أنه أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه سئل هل خصكم رسول الله بشيء؟ هاي علي أول شيء صهر النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه ووزيره، وكما قال عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. طبعا ليس في هذا مستمسك للشيعة المجاني أيجعله خيرا من أبي بكر، أبدا، هذا إكرام لهم، إنما أن يفاضلوه على الصحابة هذا ظن باطل. فعلي على ما علمتم رضي الله عنه وهو بالمفاضلة رابع أربع، أبو بكر الصديق خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا قول علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فبيقول لعلي هل خصكم رسول الله بشيء، وهو يعني رابع أربعة في الخلفاء، فالأصل أن يقول نعم ولا نطلعكم حتى لا تفتنوا. إنما ماذا قال علي؟ قال له ما خصنا بشيء. يعني تخيل زوج ابنته يعني على الأليلة عشان المصاهرة ومن آل البيت، هل خصكم بشيء؟ يعني إن جاز لأحد التخصيص فلعلي جوازها، ما جاء. فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة، كان معاه صحيفة شو فيها الصحيفة يعني علوم البعث والاسم الأعظم ولا شيء. شو كان في الصحيفة يا أخوان اللي كانت مع علي؟ فكاك الأسير، يعني أحكام من أسر من المسلمين وفكاكه ما له وما عليه وكيف وكيف. والعقل، ما هو العقل يا أخوانا؟ الدية، أحكام الدية، يعني والجروح في أحكامها، وألا يقتل مسلم بكافر. ثم ستجد أن هذا المخصوص في هذه الصحيفة موجود عند غيره رضي الله عنه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال الله النفس بالنفس، شيء من قتل كما قال الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولكن إذا قتل مسلم كافرا ولو متعمدا لا يقاد للكافر من المسلم، يعني بأحسن أحواله إن كان المقتول معاهدا فلأوليائه الدية، وإن كان لا يعني لا عهد له ولا أمان ولا ذمة راحت في كيسه ميها أخوان. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل الأب بابنه. عند النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل ابنه ولو قصده لا يقاد له منه. واضح أخوان؟ جيد. فبالتالي قول علي رضي الله عنه أن النبي ما خصنا بشيء، فبالتالي كل العلوم معلومة مشهورة منثورة، علم من علم وجهل من جهل. أما أن يخص النبي أحدا ما علمنا هذا. سترى أن أبا بكر أقرب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إليه من أقل الصحابة رواية، يعني أحمد بن حنبل في مسنده أول المسند لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان هكذا. أحمد خرج لأبي بكر نحو من 80 حديثا، أبو هريرة رضي الله عنه على ما تعلم. فهو ما كان فيه قوله ماذا قوله هذا علم الخواص، هذا استكبار، هذا استكبار. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذا هو. ثم فليأتونا يحدثون ما هو علم الخواص اللي علمنا للعام، فهذا يعني أصلا قولهم باطل. الآن نرجع إلى الدرس. إيش أخي؟ بارك الله فيك. يعني الآن لما ذكرت أن لا يقتل مسلم بكافر، الآن لما يقتل يعني من قتل كافر من أعداء الله في البلاد العربية، أين دور العلماء مثلا في هذا النص؟ كيف يقتل المسلم؟ حقيقة لا يقتل المسلم بكافر، ولكن يؤخذ المسلم تعزيرا. يعني إذا مسلم قتل كافرا معاهدا أو مستأمنا، هو الأصل هذا المعاهد المستأمن حقيقة معصوم، معصوم الدم ولكنه كافر. يعني شو يعني معصوم؟ يعني لا يقتل. ولكن إذا قتله مسلم لا يقتل المسلم به، ولكن لولي الأمر والسلطان أن يعزر الفاعل حبسا أو يعني بقدر يرى. ما لا يقتل، لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر على أي حال كان أبدا. فوصلنا عند وقلنا يا آدم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وتكلمنا عن سكنة وشرحنا فيها ما شرحنا، ولكن يلزم أن نقول وقوفا عند السكينة، لأنه إحنا شأننا في دراسة القرآن أن نقف على الكلمة والكلمة. فوجدنا أن الكتاب المجيد يتكلم عن السكينة، ووجهنا فيها توجيها أظنه ينفع المؤمنين، ذلك أن عامة المؤمنين يظنون أن السكينة الهدوء والدعاء والطمأنينة، بينما السكينة في القرآن على غير هذا. أولا إحنا شرحنا هذا مفصل موجود على الموقع في التسجيل، ولكن نخص من هذا شيء. إحنا قلنا أن الأعدل والأهدى أن تقص الآيات قصصا، فتنظر أين تكلم الحكيم العليم بالسكينة، فتجد أنه ذكرها في البقرة مثلا، وذكرها في الفتح، وذكرها في التوبة، وذكرها في الأحزاب. ولكن لما تنظر أين ذكر العلي الكبير ستجد أن السكينة في محال غير ما يظن الناس، وأن أكثرها حيث يكون حرب، بدليل أن أكثر سورة ذكرت السكينة أي سورة؟ الفتح. أي سورة؟ فتح ما تعلمه، ذكر فيها السكينة 3 مرات. السورة التي تليها ذكر فيها السكينة 2 مرات، التوبة، وفيها ما فيها ما كيفا إلا الحرب والقتال. ففي الفتح قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. على ماذا يبايعونه؟ على الموت. أحسن، يعني هذه البيعة كانت تحت الشجرة، كانت الموت. حديث سلمة بن الأكوع، وسلمة بايع 2 مرات، ما هو سلمة كان جيشا واحدا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ثم قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذوها، وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. إنما وين كانت السكينة؟ وأول ذكر للسكينة كان في سورة البقرة، قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الآية التي تليها فلما فصل طالوت بالجنود. فمتى تلزمك السكينة؟ لما يكون في حرب. وتبين أن السكينة تكون على تثبيت وهدى، لأن الذي في الحرب يلزمه التثبيت، كما في الأنفال كذلك، ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، شيخ أخوان، فأنت في الحرب يلزمك التثبيت، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. فالسكينة لأجل التثبيت واحد، ولأجل الهدى ناس، لأنه ثبت، ولكن ماذا أفعل؟ ثبت، وبعدين لعله يلزم أن تتحول عن محله إلى ناحية الجبل أو إلى بدر أو إلى مثلا حيث العدو أقبل، هكذا، واضح؟ فهذا هدى. فالسكينة لمثل هذا، والقرآن السكينة كما قال عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت بالقرآن. والقرآن لما؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. شيء، فالقرآن يتنزل بالسكينة تثبيتا وهدى. فهي السكينة، وهذا يعني أصل سكنة على مثل هذا. وقلنا أن لما قال تبارك اسمه المجيد وقلنا آدم اسكن، علمنا أن آدم خارج منها لا محال، مجرد أن قال الله اسكن أنت وزوجك فهو خارج. استدللنا على هذا أن الله ما قال ولا مرة لأهل الجنة اسكنوا الجنة، ولا مرة قال إن لهم فيها مساكن طيبة، وهذه المساكن يبدلها لهم ويحولهم عنها، ولا يحولهم عن الجنة، لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجين. إنما شاهد الأمر ولا مرة تجد أن الله قال لأهل الجنة اسكنوا الجنة، ادخلوا الجنة، واضح؟ إنما لما قال لآدم اسكن خرج آدم وأخرج آدم، وإذا أسكنك مساكن طيبة أخرجك إلى أحسن منها وأكبر منها، كما تعلمون في الصحاح والثابت من الحديث على النبي الصلاة والسلام. اسكن أنت وزوجك. ووقفنا الدرس الفائت عند الزوج، وقلنا إننا من شأننا السائر في القرآن أننا لا ننظر في القرآن يعني ونحكم القرآن بعام لساننا، يعني العرب تعرف تقول زوجك يعني زوجك، فإذا قال الله زوجك يعني زوجك، بينما الذي تكلم تبارك اسمه المجيد هو الذي خلق. بالتالي الأصل أن تفرق بين كلامه وكلام الناس. فإذا قال أسكن أنت وزوجك، الأصل نبدأ نتعلم ما هو الزوج، لأن القائل تبارك اسم ربنا العظيم ليس كأحد الناس، وليس شاعرا ولا كاهنا تبارك اسم ربنا الكبير، شيخ أخوان، بل علم الإنسان البيان، وهو الذي خلق الإنسان وشفتيه ولسانه. بالتالي كل ما عندك من الكلام والمنطق من علمك إياه؟ الله تبارك اسمه العظيم. لأن ما هو الزوج أخوان؟ أولا الزوج في الكتاب يعني يأتي على معنى المثل والضرب، يعني مش ضرب يضرب، أضراب فلان يعني أمثال فلان. فإذا قرأت وكنتم أزواجا ثلاثة، على اعتبار يعني اللي بتسميه العامة أنواع ثلاثة، أشكال ثلاثة، فهذا من معاني الزوج. لما قال في الصفات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هذه تأتي على معنيين. أول معنى أزواجهم على الحقيقة من الظالمين كأبي لهب وامرأة أبي لهب، شيك يا أخوان، أو أزواجهم يعني أمثالهم من أهل الضلال كلهم، اللي من ضل بهذه الطريقة هو وأزواجه ذكرانا وإناث، شيك. لما قال في صاد وأخر من شكله أزواج، شو يعني أزواج؟ أمثال، وهي المشاكل. وقد تكون الأزواج يعني مش واحدة، بعطي ثنتين أربعة ستة ثمانية، يعني لا ما بيأكل عصا ولا عصاطين ولا غساقا واحدة، أزواج. وافتح في هذا الكلام، هذا من المعاني العامة. إنما نأتي على هذا المعنى. الآن إذا نظرت حولك كما قال الله في الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء، فهذا حكم ألزم الله به خلقه اللي هو الأزواج، فلا نعلم واحدا إلا هو. شيء قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هو هذا معاني قل هو الله أحد. الأحد لأنه إذا كنت واحدا أنت واحد وهذاك واحد، أما الأحد هو الواحد الذي لا مثل له، أحد. أما إن إلهكم لواحد، فالله واحد، ولكن الله الواحد أحد ليس له مثل، شيك أخوانا. فقال قل هو الله أحد، ثم قرب لك لم يلد ولم يولد، لم تكن له صاحبة، أن يكون له صاحبة، أن يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، فكل شيء خلقه زوجين. إيه؟ إنما الأحد الواحد هو الله تبارك اسمه العظيم. ألا لما أقول لك من كل شيء خلقنا زوجين، الأصل أن يتسع ظنك، كل شيء، كل شيء إلا الله، وأنا أعني ما أقول كل شيء إلا الله، كل شيء، كل شيء، ولن أزيد، إنما كل شيء هو يعني ما نعلمه، إما الخالق أو المخلوق، ما في في ثالث، في مخلوق الملائكة بالتالي أزواج، ليش قلت أجل؟ مش قال الله من كل شيء خلقنا زوجين، ولكن أزواج الملائكة احنا بنفهم انه من اوجه الزوج الذكر والانثى، لا، الذكر والانثى هذا وجه من وجوه الزوجية في البشر والانس والدواب، انما في الحديد ازواج، بس مين قال لك ذكر وانثى؟ في الملائكة ازواج، مين قال لك ذكر وانثى؟ مين قال لك انهم يتناكحون؟ فاذا قال زوجان مش بالضرورة يتناكحا أو يتجامع، ولكنها أزواج لزاما. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فاللي خص شيئا عليه البرهان، واضح؟ كل شيء إلا الله تبارك اسمه العظيم. الآن جئنا ننظر في الأزواج، وقلنا أن علم الزوج علم عظيم حقيقة، ويجب أن يقف المسلم عنده، وأي مسلم؟ المسلم المتدبر. أما المسلم الذي لا يعظم القرآن لن يقف حتى يرتطم ويصطدم بسوء. أما الذي يجل هذا الكتاب يقف، لأن هذا الكتاب نزل لأجل العلم والهدى والمنفعة. إذا علمت نفسك وعلمت زوج نفسك تعلم. بقول لك قال العلم بالشيء ولا الجهل به، ألا تعلم نفسك وزوجك؟ جيد، علمنا أن أمر الزوج ذو شأن على اعتبار أن الشيطان إبليس لا يجتهد على شيء كما يجتهد على التفريق بين المرء وزوجه، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقلنا لكم في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبليس الشيطان يضع عرشه على الماء ويدعو جنوده ثم يستقرئ أعماله، شو عملت وانت شو عملت، يراجعه فيقول أحد جنوده ما زلت وراءه هذا الإنسي حتى قتل أبا، قال ما فعلت شيئا، قال ما زلت وراءه حتى قتل أمه ما فعلت شيئا، حتى زنى ما فعلت شيئا، قال الآخر ما زلت وراءه حتى فرقت بينه وبين زوجي، قال أنت هو أنت أنا، حتى يضع تاجه عليه ويدنيه منه. يعني قتل أباه لم تعجب، وزنى لم فرق بين زوجي بينه وبين زوجي، هذه بالتالي شو بتفهم الأمر عظيم شكرا أخواننا. بالتالي وقت إذا عدوك بيقول لك أهم شيء عندي هذا، بالتالي أنت بتقول يعني مش مهم، هاي بيقول لك دعني من كل شيء وأعطيني هذا، بالتالي احرص عليه شكرا أخواننا. طيب ولو إنه من راسه يعني تكلم هذا لعلها خدعة، ولكن النبي قال عليه الصلاة والسلام وفضح الله سريرة الشيطان حتى نتخذه عدوا فنحرص على أزواجنا. وقلت لكم ولا أزال أقول، سألوني يوم الجمعة سؤال إيش الأصل، الواحدة أم التعداد، يعني اثنتان وثلاث وأربع، إيش الأصل؟ بعض الناس بيقولوا الأصل التعدد وبعض الناس بيقولوا الواحد، أقول والله أعلم أن الأصل الزواج، الأصل الزواج ولا فرق بين الواحدة والأربعة، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم إن تزوجت أكثر من واحدة هذا أنفع لك إن كنت تقدر، هو يعني تدخل مدخلا لا تقدر عليه فتهلك نفسك وتقول الشيخ قال أنا بقول لك هذه بدها رجال، هذه بدها رجال. إنما كيف علمنا شيء، تجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام زوجه الله ما تعلمون، وأن سليمان من تعلمون زوجه الله ما تعلمون شك يا أخوانا. وجدنا عمر بن الخطاب على أكثر من واحد، وعلي شك، وهذا معلوم، والحسن والحسين رضي الله عنهم وإبراهيم، واضح. إنما فلو كان في الواحد هو الأصل لانتهى هؤلاء إلى الواحد، ولكن قال الله في آخر الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هل الأزواج مفتوحة لهم أزواج أو لكل واحد أزواج مفتوح، واضح إخواننا. ولكن إذا بتتعلم علم الزوج المهم، فالحق أن الأصل الزواج. فكل اسمع هذا الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أعانه الله فتزوج فقد أعانه على شطر دينه، فليحرص على الشطر الآخر. شطر دينه أنا لما تزوج تم لي شطر ديني، واضح. ولا مرة إحنا كنا نعقل أو نتوقع أنه هذا شطر دين، واضح. أن لاحظ يعني وبيتكلم الزواج شطر، لاحظ يعني الواحدة كانت شطرا، فبالتالي الأصل أن يحرص المؤمن على الزواج، وأن الشيطان أمسك الكنيسة من خاصرتها ومن حلقومها لما صرف أحبارها ورهبانها عن الزواج، ثم لم يجدوا لهم سبيلا إلا الولدة. ما هو هذه طرق، هذه طرق إلى الآن الفاتيكان يعني تتمم وتغلق الملفات السوداء شكرا إخوانا. أحد رهبان البلد أرشمندريت هذه مرتبة عندهم تجي فوق المطران أجلكم الله. الأرشمندريت انفضح كاين بيزوغ، طبعا ما بيزوغ مع الراهبات مع الولدان. أنا عجبت مرة أن أحد رهبان الفاتيكان رفع قضية على مساعد أبوهم البابا تبعه، طبعا القضية مش التحرش الجنسي، قضية أنه قال أنا وياه كنا متفقين وكل شيء تمام، ولكن جاب لي كمان رهبان وهذا الكلام ما اتفقنا عنه. فالقضية ما كانت أنه أنا وهو، ولكن أنه أخلى بالعقد. فعلى الشيطان في أول الأمر في قوم لوط حرص أن يخرب الشيطان، أخوانا حرص أن يخرب هذا. تذكر أخوانا لما شرحت لكم ما معنى لوط، وقلت لكم أننا وجدنا القرآن على ألسنة الأنبياء، كل الأنبياء يدعون قومهم ألا يعبدوا إلا الله إلا لوطا. لا تجد في القرآن آية تخص لوطا يقول فيها لوط لقومه اعبدوا الله وحده أبدا. هذا لا يعني أنه يعني أمرهم بالشرك، ولكن ما وصل معهم إلى آدميتهم حتى يحدثهم عن الله. ولا مرة قالهم اعبدوا الله وحده، لأنه اللي خرب زوجه، لاحظ للي تخرب زوجه ما بتقدر تحدث عن الله. فهم من فهم. فالشيطان لما ضرب هذا الحوض ومحل الماء ما وجد لوط النبي محلا أن يحدثهم عن الله، يعني اعبدوا الله وحده. لوين أشهد؟ وقلت لكم يا أخوانا عظموا الله أنه وجدت أن الله عذب قومين عذابا واحدا، اللي هو حجارة من سجيل، قوم لوط والذين أرادوا ببيته الخراب. فأن يعني تجمع بين أمة أتت البيت وأمة أتت ما في البيت، ما يجمع من في البيت الأزواج بعذاب واحد، الأمر عظيم واضح. حجار من سجيل، وأنا ما زلت أدرس ليه الكبير الحكيم العلي القدير العزيز عذبهم بحجارة من سجيل منضود. شو يعني حجار من سجيل منضود؟ أول نضضة يا أخوانا، المنضضة اللي أنتم تسموها طاولة منضضة، ولكن لا تكون منضضة إلا إذا جعلت عليها فوقا بعد فوق ترتيب، والمنضوض اللي هو المركب هذا على هذا، هذا أصل نضضة. فالظاهر هذا على هذا، التراكيب مجموعة يعني براتب، هذا أصل النضض. اللي صار إنه هم أصلا تضاربت عندهم أزواجهم، فيعني انفكت أنضاضهم، فكان كل العلاج بطين، طين، لأن التركيبة الأولى مضروبة. ليه بحجر من طين؟ ليش من طين؟ من طين لأنه الطين المضروبة. فالشيطان إبليس لما اقتحم هذه ففرق الأزواج وأفسد محل الماء، هو يعلم ما يفعل. فبالتالي الأصل لو لم نعلم أن نحرص عليه. شيك يا أخوانا. فالآن لو جئت إلى علم الأزواج، الإنسان الأصل أن ينظر في نفسه أنه هو يعلمك الله، يكلمك مرة أنك واحد امرؤ، وإذا قدر الله لنا حياة نشرح لكم متى يقول الله امرأة فلان ومتى يقول زوجة فلان. يشيع، أنا قلت هذا لأنه شائع على الشبكة بتداولوا رسالة أعجبتهم وهي خطأ باطلة، أن الله يقول امرأة فلان إذا كانت لا تكافئه ولا تناسبه، ويقول زوج فلان إذا كانت تكافئه وتناسبه، ويضربون المثل إنه امرأة فرعون إنه كافر وهو مؤمن، يضربون المثل. فقلنا لهم فقال الله عن أبي لهب امرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب في القراءة. طيب امرأة عمران ما لها؟ فما في أصلا جواب، احنا فصلنا في هذا ولكن أفصل لكم فيها زيادة، وإنما أمر سريعا. يقول الله امرأة إذا أراد أن يقيم لها حكمها خاصة، أن يعني يحملها حملها دون اتكاء ولا اجتماع ولا ارتباط بزوجها. فإذا أراد أن يحملها حملها، ما هو شو يعني امرؤ شيء، نضر الله امرأة هذا تخصيص، تكون رجلا وامرأة. فإذا أراد أن يخصها بكلمها امرأة، وإذا أراد أن يكلمها بزوجها يعني أنها زوجك قال زوج، أمسك عليك زوجك، لأنه الآن نتكلم عن أزواج مش هيك شيء. كل امرئ أحسن حجيج نفسه أحسن، ليه؟ لأنه أول ما نتكلم عن المرء هو التخصيص، وإذا نظرت في القرآن قال الله كل امرئ بما كسب رهين. فإذا أراد أن يخصك ويحاكمك تخصيصا بيقول لك أنت امرؤ، شفت شيء هكا، تكون رجلا وتكون امرأة على هذا. صاحب قرار، أنت لما يعني تمر عليها قصصا تباعا في القرآن تجد وين في امرأة، بالتالي هي يعني قال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ليش؟ الآن يريد أن يحاكمها بقرارها، لاحظ، فبالتالي أبعدها عنه. امرأة نوح وامرأة لوط لك حكمه، وامرأة فرعون أراد أن يكرمها خاصة فيك شيء، هذا هو. فالآن نأتي للزوج، فأنت في حال بين يدي الله أحد اثنين، إذا أراد أن يحاكمك فلك وعليك، قال إنك امرؤ في الحقيقة أنت أحد زوجين فتتم بزوجك، فهمت يا أخوان؟ حقيقة أنت امرؤ ولكنك تتم بزوجك، فحرص الشيطان ألا تتم، هو يعلم ماذا يريد، البعيد البعيد رجيم هو يعلم، إذا تمت يعني إذا أتممت وتمت لك أنت أقوى وأقدر لنفسك عليه، اكتملت، فواضح هذه مكسب لك عليه، بالتالي هو سيحرص ألا تكون، واضح شيء؟ فبالتالي الآن أنت يعني لما نتكلم عن حرص الشيطان عن هذا وعن مفهوم الزوج، الآن ممكن نبدأ يعني نعلم من هذا مثلا شو يعني أنه أنت بتكون أقدر وأقدر. انظر أخي، لاحظ متى يخرج النفس، يعني متى يخلق الله خلقه لاجتماع زوجين، ولا مرة أنت تستطيع أن تخرج يعني خلق، صح؟ إلا مريم بأمر الله، ولا مرة. فبالتالي يخرج الخلق باكتمال الزوج، فلاحظ اجمع زوجين يخرج خلق آخر، ليه لا يخرج الخلق الآخر إلا بالزوجين؟ لأنه حتى يخرج خلق لا بد من اجتماع واكتمال، هذا هو. فأنت ما كنت حقيقة كامل بهذا، الآن ستجد أن الله أكرم أهل الجنة بأزواج الأزواج الأزواج، وأنا أنظر في هذا وجدت أن الله يسمي للأزواج اسما خاصا، يعني من أشهر ما سمى الله به الحورة في الجنة الأزواج، شو بيقول عنه؟ لا لسه، حور عين، حور عين وحور عين، شيء انتبه له، تعال، حور عين. هلا حقيقة حقيقة كل الرجال يعلم أن مفاتن المرأة ليست في عينيها، بل عينيها عيناها من محاسنها، أما إذا جئت يعني تغري رجل لا تغريه بعينيه، لو جئتك بمهاتن، يعني كما يقولون، امرأة ما إلها أخت في عينها، ها، ولكنها خلاء أو نحيلة، يعني شو بدك ترموش عينها؟ إنما أنت تتجاوز عن عينيها إذا يعني اكتمل لها ما تعلمه. طب ليه القرآن يتكلم عن حور عين؟ حور عين تعرف أشياء إنه وسيلة الإدراك، وسيلة الإدراك والبصائر وين أشياء؟ فالله يعيب الكافرين كما قال: صم بكم عمي كانوا قوما عمين. مش هيك؟ فأنت لما تبصر، احنا اخوانا بتعرف ماذا يعني يحجب عنا الآيات والإيمان؟ أننا لا نبصر. فلما قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لو الآن كشف الله لك الملائكة، اختلف إيمانك، اختلف دينك، اختلف علمك. أخص ما يعطي الله المؤمنين في الدار الآخرة الرؤيا، أن نراه. بالتالي إذا جعل زوجك المكمل، احنا اتفقنا زوجك في الجنة، زوجك من الجنة مش اللذة فقط، يعني تشرب انت وياها وهذا هو الزوج في الجنة حقيقة ما تتم به. فكان حور عين، العين العين، والحور يا اخوانا اصل الحور البياض، اللي بيقولوا الحور الان بياض، وهذا الصفاء. فبالتالي الزوج، زوجك اللي في الجنة حقيقة تتم به وتكمل به حور عين. بالتالي إذا زاد إدراكك وإبصارك فتح الله لك وفتح عليك، لأنه مش بيقولوا العين اللي بتاكل، وما الذي يسكن القصر؟ ودنيك ولا عينيك؟ يعني أنت لو أدخلتك قصرا فأعجبك، ما الذي أعجبك فيه؟ ما ترى أم ما تسمع؟ ما ولا ما تحس؟ ما ترى يعني أعمى يسكن قصرا أو خيمة سواء. إنما النعيم كما قال في الحديث أدنى أهل الجنة قالوا له: هذا ملكك مسيرة 100 عام، شوف ينفذه بصرك. الآن تتم النعمة، إذا أنا أرى شيك شيك. فبالتالي الشيطان حريص أن يفك عنك هذا الزوج بما رأينا في قوم لوط وبما نراه بعدها، ذلك كان حريصا على هذا. فالأصل أن يحرص المؤمن على زوجه، فيلوطها لنفسه. شو يعني يلوطها؟ شو أصل لواطة؟ ألصقه. فالإلاطة أن يعني تليط زوجك بك، أن تلصقها بنفسك فلا تفرقها عنك. شيك أخوان شيخ منها قال أيوة أحسن، يعني تبارك اسم الله. الله بيقول في الحديث إنه إذا ابتلى عبده بحبيبتيه اللي هم العائلة فليس فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. هذا بيدلك إيش الموضوع؟ شفيرة فيه، واضح. فإذا كان الزوج المكمل بالعين تالي واضح إنه هو مش ليس لذة أو متاعا وحسب، بل نعيم تدرك به ما تدرك به النعيم واللذة. يعني رجل أعمى زوجه شنطاء دميمة قبيحة، شو أفرق معاش؟ ولا شيء، ولا شيء، بس تكون يعني ريحتها طيبة. أما هو ماذا يرى منها؟ مش هيك أخي؟ طيب بالمقابل يعني العين، يعني عليه الصلاة والسلام كان له أزواج، عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها أمنا حسناء، وكانت صفية حسناء، وجويرية بنت الحارث حسناء، وكل أمهاتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس بن مالك: ما كان شيء أحب إلى رسول الله بعد النساء من الخير. السند يصل إلى الحسن، ولكن ما كان شيء أحب إليه، ما هو خادمه، بعد النساء من الخير، لأنه هذا الرجل عليه الصلاة والسلام كامل مكمل، أمثل خلق الرجال، بالتالي أمثل الخلق ستراه في هذا قويم، صحيح؟ تبين. بالتالي هذه لا تعيب أحدا، بالعكس الأصل أن يحرص المؤمن على حلال الله بحلال الله، واللي بيختار يزيد أعجب النساء أو لم يعجبهن. يعني عائشة رضي الله عنها ما كانت تطيق، لما صفية بنت حيي ابن أخطب صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما وأرسلته بإناء، وكان النبي عند عائشة رضي الله عن التنتين، فلما وصل الإناء طرقته أم عائشة بيده فانكسر، فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم. وبعدين كانوا يقولوا لصفية إنه أنت يهودية، أصلا أنت مين اللي كان يقول نساء النبي؟ كان يقول اليهودية. نعم، فكان فيقولها عليه الصلاة والسلام قولي لهم أنا بنت نبي وعمي نبي وتحت نبي موسى، ما هو من الذرية، وعمها هارون وتحت محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هي من الذرية وتحت نبي. وهي رأت وهي صغيرة، يعني رأت أن قمرا وقع في حجرها، فقصتها على من يعبرها لها من بني إسرائيل في المدينة، قال إن صدقت رؤياك تتزوجين. هي قالت الذي يزعم أنه نبي وهو نبي عليه الصلاة والسلام. ومرة رأت أنها هي قصت، قالت رأيت أنا والذي يزعم أنه نبي تحت جناح ملك، بتقول لزوجها، فصكها فأصاب وجهها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. ورأت أن النبي يطأ عنقها فتزوجها عليه الصلاة والسلام. طيب صفية بنت حيي نعم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت في الجنة ولا خطر على قلب بشر، لأن الأخص ما العين، الأوسع أن تسمع، الأوسع أن يخطر ببالك، يعني أنت ترى أقل مما تسمع، أنت تسمع عن أمريكا وتسمع عن الفلك ولكن لا ترى إلا شيئا قليلا، شيك أخواني؟ فأنت ترى أقل ما تسمع، فليس كل ما سمعت به رأيته، ويخطر ببالك أكثر مما تسمع وترى. فالله بيقول لك ما لا عين رأت أعلى منها ولا أذن سمعت أعلى منها ولا خطر على قلب بشر. فبالتالي في الأزواج الآن وإحنا نبحث يعني فيها، قلنا إنه الله يعطي المؤمنين في الجنة أزواجا مطهرة. هل الأصل ما معنى مطهرة؟ كنت تفهم أنهن لا يحضن وأنهن يظهر أن الأمر على غير هذا، على اعتبار أن الله طهر امرأة من العالمين، طهر وطهر ابنها من الكافرين، وكما قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد إلا ويستهل صارخة، كل ابن آدم إذا ولد استهل صارخة، ليه؟ لأنه الشيطان ينخز في خاصرته، إلا ابن مريم وأمه، جاء الشيطان يطعن فذهب فطعن في الحجاب طبعا بأمر الله. والظاهر هذا التطهير هو المراد، الشيطان ويفعل الله ما يشاء، إنما كون اللي في الآخرة أزواج مطهرة، الأصل أن نفهم إنه الآخرة ليست مجرد لذة، بل أنت أقدر على معرفة الله ما تكون في الآخرة. فالظاهر إكرام الله لك بالأزواج معونة على هذا، مفهوم الزوج وحرص الشيطان على فك الزوج الظاهر لأنه هذا فيها، إذا اكتمل لك زوجك أنت أقدر وأدرك وأعلم لما لله عليك، اقطع هذا بضيع، فتجد أن حقيقة أضل أهل الملل النصارى، فرق الشيطان بينهم وبين أزواجهم. فمن أضل نخب النصارى؟ الرهبة. هذول أتيس لتيوس. ليه؟ لا زوج لهم، لا زوج لهم أبدا. كنت مرة جالس مع تسيس في بيت لحم، قال لي أنا في مجد الله تعالى الله. ليش؟ قال أنا ما تزوج. قال هو بيعتبر أنه ما تزوج. فرأيناكم أنتم الذين فيكم ما تزعمون، فضحت العالم، فضحت البلد، وعلى الأيتام كذلك. وقال بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان مزواجا لأنه كان طاهرا صالحا كاملا مكملا. أما هؤلاء الرهبان فكانوا يعني ما علمتم من السوء والفساد والخبث، فظهر فيهم الخبث لأول شبه، يعني كأن الشيطان احتنكهم كما احتنك قوم لوط. فأن يعني يبعد عنك زوجك تمكن منك، أن يعني يكون لك زوج بالحسنة والمودة والألفة أنت أقدر حقيقة. يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من زوجة صالحة، بالتالي هذا مهم يعني فليتق الله في الشطر الآخر. فواضح أن الزوج أتم الله لك فيه ما أتم. إيش أخي؟ يعني كما قلت عن الزوج المطهر، لما قال لقوم لما كان جواب القوم قالوا أخرجوا على رؤوسكم أنهم أحسن متطهرون. سلم الله فمك. يعني قال قوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قرية آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا أخي كانهم يعلمون وخلص، ما يصير العمى عمى يصير يعلم فيفعل. إنهم أناس يتطهرون، فواضح أن الطهارة في تمام الزوج، طهارة في حسن الزوج وتمام الزوج. وقبل قوم لوط لأنفسهم ما قبلوا، فخسف الله بهم وكان عليهم ما عليهم. ايش اكيد معنى عظيم جدا، ولكن السؤال هو موضوع الوجدان في الجنه، هل هذا له علاقه بموضوع الوجدان في الجنه؟ هل هذا معنى الزوج والابن في الحياه؟ الولدان في الجنه، الولدان في الجنه خلص، الولدان في الجنه خدم، الولدان هؤلاء خدم. إنما في الحديث إن النبي قال عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا اشتهى الولد في الجنة كان يعني حمله ومولده ويعني اتصاله ومشيه كله على محل، فلا تتعب فيه ولا أبدا أبدا، خلاص يعني خذه في أحسن حاله هكذا في الجنة. ففي ولد في الجنة نعيما. إيش هلا في عشان الناس كثير عم بيقولوا هنزوج الولد في ارتياعا، انا بلاحظ انه في كثير من الشباب بعد زواجهم دينهم كثير افضل. احسن بيقول بدنا الناس بيقول نزوج هذا الولد خليه يعل. صحيح. ليه؟ لما قال الله في الاعراف مثلا قال خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ليسكن اليها، قلت لك في درس الفات انت تسكن فيه وتسكن الأرض بغير تعد بالحرف وتسكن إلى، فسكن إلى واضح أنه يعني سكن إليه كأن هذا أصل وأنا أسكن إليه. ولكن من سكن إلى من؟ هو زوجك تسكن إليه وأنت تسكن إلى زوجك، فواضح هذا التتام على هذا حقيقة. هو مش بس لأنه بيعقل، لأنه حقيقة، لأنه الإنسان سائر مضطرب من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون، وحاجته معلومة في هذا، فسيسكن ويستقر. ولكن كلما امتد به العمر رشد، فهو يستقر إضافة إلى زوجه وسكن زوجه أن الله رشده وكمل له حلمه وعقله. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أقول وين الآية يعني؟ أحسنت أخونا بارك الله في ذكر بهذه، قال إن في ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طبعا الكلام ليس لك ولا لزوجك للثاني. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مفهوم الزوج وكيف يعني تتم السكينة فيها وحرص الشيطان عليها. والله يعلم الله أنني يعني لا آسى ولا أحزن على شيء إلا كما أرى أن رجل يكاد يفرق الشيطان بينه وبين زوجه. بالتالي علمتم فاحرصوا واتقوا الله في أزواجكم. يعني مرة حدثني واحد من الأخوة قال لي بدي أتزوج كمان واحدة. بقول له الأولى تعلم؟ قال لا تعلم. قال الأولى لا تعلم. والله نهيته. ليش؟ لأنه علم أنها نفس الأصل أنه يعني ما تجلب على نفسك يعني كدا. إذا أنت تستطيع أن تتزوج الثاني والثالث والرابعة تماما فتماما. أما أن تتزوج الثاني والثالث فتهدم وتهدم، شو سوي؟ مش هذا اللي فعلنا الآن؟ هذا العصر لا يعرف الثاني ولا الثالث. زمان طب 100 سنة كانت المرأة تعرف إما أنها الأولى أو الرابعة وعندها سواء، ولكن الشيطان أبى عليهم هذه النعمة. فالأصل أن ترجع السنة كما كانت، وأن يعني يتزوج الإنسان بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كم بقي؟ مش كثيرة. طيب يكفي، يكفي إن شاء الله، يكفي. نتم إذا أذن الملك المجيد في اللقاء المقبل إن شاء الله في علم الجنة. ما معنى الجنة؟ وما أصل الجنة؟ هذا مهم جدا. ومتى تكون الجنة جنة؟ هذا هو. وما علاقة يعني السكينة والأزواج؟ وهذا كله فيها إن شاء الله، لأن الأصل أن تقرأ كلام الله هكذا. لا يقرأ لأحد بالحرف والكلمة وما بينهما إلا لله. أما الناس أخوان بعد رسول الله، أنا بقولكم اقرأوا بظاهر القلب، لا يعنيكم، لا يضركم شيء. من فاته علم القرآن فقد فاته العلم كله، ومن أدرك علم القرآن فما فاته شيء. عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما هو عمر تعرف يعني، هو عمر أمير منهج أهل القرآن، هو والصديق أبو بكر فيما أخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر في خلافته وقع المسلمون على كتب للفرس، فأرسل أميرهم لعمر رضي الله عنه إنه يعني وقعنا على مكتبة. طبعا هلا شوفوا كل المسلمين، هاتوا الكتب، شو نعمل يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين عمر: إن كانت خيرا فعندنا خير منها، وإن كانت شرا فلا حاجة لنا بها، أحرقها. أي الأميون شيء، إحنا هاتها حتى ندع القرآن ونتعطل عن القرآن ونترجم. لا يا أخي، أنت بس أتم القرآن يا أخي، بس تعلم الكتاب. لا يحسنون الآن مشيخات تلاوة الكتاب، ولكن رجل كعمر رضي الله عنه فرقان فاروق مهدي فعلى